فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساءكم وأهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من كان يا مكان. كالمعتاد هنبدأ بفقرة رجعنا للبداية من تسجيلات المطربة مديحة عبد الحليم النادرة واللي سجلتها للإذاعة يوم 17 أكتوبر سنة 1954 غنوة يا ما كنت بداري. هنسمعها بصوت مديحة عبد الحليم، كتبها فؤاد كامل ولحنها جلال حرب. Thank you. كلمني عايش في دنيا من الأحلام والألأم الأهرب الأعزاء. من الأعمال نادرة الإذاعة للموسيقار الكبير محمود الشريف الغنوة دي اللي اشترك في تقديمها مع سعاد مكاوي المطرب السوداني إبراهيم عوض. الأغنية كتب كلامها الشاعر الغنائي الكبير فتحي أورا وتسجلت سنة 1961. هنسمع على موج البحر لسعاد مكاوي وإبراهيم عوض كلمات فتحي أورا ولحن محمود الشريف. واسبح يا مراكبي يا مراكبي بين الشطين على موج البحر اتهني اتهني يا عين واسبح يا مراكبي يا مراكبي بين الشطين فرح قلبين وسعد حبيبين ولا تسألناش ولا تسألناش ولا تسألناش رايحين على فين الدنيا حلوت قوي كده ليه حلوت قوي قوي قوي كده ليه الدنيا حلوت قوي كده ليه حلوت قوي قوي قوي كده ليه تحبي اقول لك سرها ايه عارفه من غير ما تقولي عليه اصل اللي يلاقي حبيبه معاه من بعد ما يقعد يستنى اصل اللي يلاقي حبيبه معاه من بعد ما يقعد تحلو الدنيا قوي فعلي وتغني وترقص فرح يا مراكبي يا مراكبي بين الشطين، فرح قلبين وسع الحبيبين، ولا تسألناش ولا تسألناش ولا تسألناش رايحين على فين. أنا قبل ما قبلك عشت وحيد، وحياتك عندنا برضو كمان، صحاني هواكي في ليلة عيد، على شمس جديدة وبدر جديد غير اللي شفتهم عيني زمان، وأنا شفت الكون حواليا جميل، وحياتك عندنا برضو كمان، والفجر يغني مع الأطيار، وما كانش أوان ورد وأزهار، ولقيته مفتح على الأغصان، ويا قلبي ويا قلبي ويا قلبي ارتاح، وتهني وتهني وتهني يا عين، واسبح يا مراكبي يا مراكبي بين الشاطين، فرح قلبين وسعيد حبيبين، ولا تسألناش ولا تسألناش ولا تسألناش رايحين على فين. صحيح هنا والليل ما نام، يا ترى حيدوم صفو الايام، اللي يخاف منها يعيش في الام، واللي بينساها عينيه بتنام، ما دام انت معايا حخاف من ايه، وما دمت معايا حفكر ليه، ما دام انت معايا ما دمتي معايا حفكر ليه حفكر ليه، خلي التفكير بعيش جميل زي العصافير. بس انا خايفة. هتخافي من ايه؟ خايفة وقتها من الفرحة اطير اطير اطير، ويا قلبي ويا قلبي وتهني وتهني وتهني عين، واسبح يا مراكبي يا مراكبي بين الشاطين، فرح قلبين وسعيد حبيبين، ولا تسألناش ولا تسألناش ولا تسألناش رايحين على فين. نجدد التحية. كانت فرقة جورج أبيض تعمل على مسرح الهامبرا في الإسكندرية، وكان من بين أعضائها المطرب الشاب الجديد في الوقت ده الفنان حامد مرسي. في ليلة من الليالي جه المسرح شاب معمم يرتدي الملابس الأزهرية، وتعرف في الليلة دي على المطرب الشاب حامد مرسي. كان هذا الشاب المعمم أو الأزهري هو الشيخ سيد درويش، اللي عرض على حامد مرسي بعد ما سمعه بيأدي أغاني الشيخ سلام حجازي. على فكرة حامد مرسي كان بيقدم أغاني الشيخ سلام حجازي دي في فترات الاستراحة بين الفصول أو العروض الكبيرة في هذا المسرح في الإسكندرية، مسرح الهامبرا. عمنا الشيخ سيد درويش سمعه بيأدي أغاني الشيخ سلام حجازي، فاتبسط من صوته وقال له تعالى لما سمعك لحن زوروني كل سنة مرة اللي أنا عملته جديد، وإن شاء الله يعجبك ويبقى إيه تأديه لنا في فترة الاستراحة بين الفصول المسرحية أو الغنائية. عمنا حامد مرسي سمع اللحن زوروني كل سنة مرة وذهل من جمال اللحن، وطلب من الشيخ سيد درويش انه يسمح له انه يغني هذا العمل في نفس الليلة. يعني سمع زوروني كل سنة مرة مرة ولا مرتين ولا ثلاثة في الكواليس، وحفظ اللحن وقال له هغنيه الليلة من فضلك، يعني وافق لي على الحكاية دي. وغنى حامد مرسي زوروني كل سنة مرة لجمهور اسكندرية، اللي فضل بعد كده كل اللي يروح مسرح الهامبرا في الاسكندرية ويشوف عمنا حامد مرسي يطلب منه انه يغني غنوة زوروني كل سنة مرة. ففضل حامد مرسي يكرر الغنوة دي كل ليلة بين الفصول كالمعتاد في عمله. سنة 1954 احتفلت الإذاعة بذكرى رحيل الموسيقار خالد الذكري الشيخ سيد درويش، وتسجلت الغنوة دي وقتها. هنسمعها مع بعض دلوقتي بصوت حامد مرسي زوروني كل سنة مرة، وهو أول من غناها. حامد مرسي، الكلمات للشيخ محمد يونس القاضي واللحن للموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش. Thank you. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها أنشودة، وهي موسيقى من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد عياد، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو عزيز صادق، والعمل ده اتسجل سنة 1954. إن شاء الله يعجبكم. مع أنشودة والموسيقار أحمد فؤاد عياد. لسه معاكم مستمعين الأعزاء في كان يا مكان على موجات الأغاني، وبتتواصل الأغنيات اللي بنقدمها من خلال هذا البرنامج الذي يحتفي معكم بتراثنا الغنائي القدير. من تسجيلات المطربة فاطمة علي للإذاعة المصرية سنة 1954 غنوة الحب والجمال اللي كتبها علي سليمان ولحنها الموسيقار محمد قاسم، وكانت هذه الأغنية أو الحب والجمال ضمن أعمال شريط مدته ربع ساعة احتوى على غنوتين. الغنوة الثانية كانت يا أغلى من سواد العين اللي كتبها محمد فتحي مهدي ولحنها الموسيقار أحمد صدقي. هنسمع مع بعض دلوقتي الغنوة الأولى من الشريط اللي قلنا عليه ده، وهي غنوة الحب والجمال بصوت فاطمة علي، كلمات علي سليمان ولحن محمد قاسم. وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء اللي متابعينا على موجات الأغاني في كان يا مكان إلى فقرة الجماعة غنوا. هنسمع مع بعض غنوة ندرة الإذاعة للثلاثي المرح تم تسجيلها في بداية الستينيات. هنسمع اشتقنا لك بكلمات محمود أبو مسلم ولحن عطية شرارة أداء الثلاثي المرح. الستينيات ظهرت مجموعة كبيرة من المطربين الشباب اللي تم اعتمادهم في الإذاعة المصرية، ومنهم من استطاع أن يشق طريقه وسط الكبار الموجودين على الساحة في ذلك الوقت، ومنهم من لم يستطع تكملة المشوار. من بين هؤلاء النجوم الذين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم على الساحة الغنائية المصرية في الستينيات بعد نجاحهم في أعمالهم الإذاعية، عبد اللطيف التلباني وماهر العطار وأحمد سامي ومحمد عليش. محمد عليش اسم ما خدش حظ كبير في الأعمال التي أسندت إليه في الإذاعة المصرية أو من خلال الشهرة بين الجماهير، لكنه كان من الأصوات الجيدة جدا التي اعتمدتها الإذاعة في ذلك الوقت لتقدمها في بعض الأعمال المهمة، ولكن الشهرة من عدمها هو أمر يتعلق بإرادة الله. طيب محمد عليش هنقدمه النهاردة الأول مرة في برنامجنا عشان نعرف المستمعين به في لحن للموسيقار الكبير محمود الشريف. هنسمع فكروني بصوت محمد عليش، كلمات لطفي عبد الهادي ولحن محمود الشريف. قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في القلب لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في القلب لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني فكروني قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في قلبي لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني باللي فات رجعولي الذكريات فكروني باللي فات رجعولي الذكريات ووصفوا ايام هنايا واحكوا عنها بالسعاد واسألوني جرالي لما فاتني لما غاب يا حبيبي ياللي جنبي ياللي عارفين سر قلبي فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني فكروني قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في قلبي لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني في حاجات الوقت عمره ما يداريها مهما يجرى زي حبي لما فجره فات ونور قلبي مره في حاجات الوقت عمره ما يداريها مهما يجرى زي حبي لما فجره فتنور قلبي مرة الحاجات دي جوا قلبي وفي عيني مهما خبي يا حبيبي ياللي جنبي ياللي عارفين سر قلبي فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني فكروني قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في قلبي لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني خايف انسى وابقى وحدي لما بيع ايام غرام ايه حيفضل بس عندي بعد اشواقي والام خايف انسى وابقى وحدي لما بيع ايام غرام ايه حيفضل بس عندي بعد اشواقي والام خلوها لي تبقى ذكرى فكروني بيها بكرة يا حبيبي ياللي جنبي ياللي عارفين سر قلبي فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني فكروني قبل ما انسى قبل ما الايام تاخدني في حاجات في قلبي لسه ذكريات ما تغيبش عني فكروني فكروني فكروني قبل ما انسى فكروني Thank you. مستمعينا الأعزاء، بين عامي 1967 و1973 طغى الإنتاج الغنائي الوطني على غيره من الألوان الأخرى في الإذاعة. وخلال تلك الأعوام التي سبقت نصر أكتوبر سنة 1973 تم إنتاج مئات الأغنيات الوطنية، ومنها هذه الأغنية التي سجلت بمناسبة الانتهاء من أعمال بناء السد العالي. الغنوة كتبها محسن الخياط، ولحنها الموسيقار محمود الشريف، وغناها نجم الغناء الشعبي والموال الفنان محمد رشدي، وتسجلت يوم 10 يناير سنة 1971. هنسمع عريس بلدنا بصوت محمد رشدي، كلمات محسن الخياط، لحن محمود الشريف، توزيع موسيقي للموسيقار سامي الترك. شايلين على كتفنا السنين علشان بلدنا، ومعانا كل المخلصين ايدهم في ايدنا. يمو الولد ارق الولد، يمو الولد ارق الولد، ورشي ملح في كل عين، حرب وجودنا ريت تقوم يا ابو الولد علشان تشوف، يا ريت تقوم يا ابو الولد علشان تشوف. الناس قولوا الناس قولوا أهل وضيوف أهل وضيوف جايين يباركم للبلد جايين يباركوا للبلد وأهل البلد وأهل البلد يا سد امشي في وسط الزفة واتمخفر امشي واتمخفر وارمي ضياك على القمر في القمر نور في القمر نور والارض بوسها بعيونه الأرض بوسها بعيونا قلبها يخطر وطني يا أحلى بلد يا أحلى بلد أنا أمي دعيالك ما يبقى زيك زي ولدي يا أجدع ولد يا أجدع ولد أنا أمي أيلالك تحمي بعينك الطي وطني يا أحلى بلد يا أحلى بلد أنا أمي دعيالك ما يبقى زيك زي ولدي يا أجدع ولد يا أجدع ولد أنا أمي أيلالك تحمي بعينك الطي يا عدي من هنا شوفي عرقنا ودمنا زرع النجوم فوق مننا يا سدنا في كل خطوة اسرع لنا ود وشجر يا سدنا في كل حتة اتلنا نجمة وقمر يا سدنا يا ليل يا ليل يا فرحة يا سهر خلوا الولاد هم تملي عالزينات لحد ما يزول الخطر عن أرضنا خلوا الولاد فيهم تملي عالزينات لحد ما يزول الخطر عن أرضنا يا ريت تقوم يا أبو الولد علشان تشوف يا ريت تقوم يا أبو الولد علشان تشوف ابنك اهو شايل على كتافه الحمام ابنك اهو ابن المحبة والسلام ابنك اهو شايل على كتافه الحمام ابنك اهو ابن المحبة والسلام ابنك اهو شايل على كتافه الحمام بغنوة محمد رشدي مستمعينا الأعزاء بنكون وصلنا معاكم إلى آخر فقرتنا في برنامج كان يا مكان في هذه الحلقة. وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة دويتو نادر الإذاعة لشفيق جلال وشفيق أحمد إنتاج سنة 1961. هنسمع القافلة بكلمات علي سليمان ولحن شفيق محمد. اسلك يا زين الدرب وسير بالجفلة اخطر على رمل حرير اسلك يا زين الدرب وسير بالقفلة اخطر على رمل حرير بنريد ترجع لبربح وفير ونجيم افراحي هنا والله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله وتروح وتعود بخير الله بخير الله بنسير بجملنا بين جبلين وصعاب كتير الدنيا زين بنسير بشملنا بين جبلين وصعاب كتير الدنيا زين زادي طلع منها العينين يرتاح البلوي عين الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يا الله وتروح وتعود بخير الله بخير الله لقلبي معك وين ما بتروح والروح وإيه شغلة من الروح لقلبي معك وين ما بتروح والروح وإيه شغلة من الروح على نار وعمر الشوق ما يروح في الصدر كلامي كتير والله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله وتروح وتعود بخير الله بخير الله حبك قدامي مضوي نور بضرب وساطع مثل الدور حبك قدامي مضوي نور الضرب وساطع مثل الدور بنعود إلي بهنا وسرور ونجيه ليالي فرح والله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله وتروح وتعود بخير الله بخير الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله في رعاية الله يحمينا الله يحمينا الله بقافلة شفيق جلال وشفيق أحمد بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان ونتمنى أن تكون كل الأغنيات التي قدمناها أو بعضها أو كثير أو قليل منها لاقى استحسانكم وإعجابكم وفي النهاية أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات كان يا مكان كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى